السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في باب ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج البخاري عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، فقلت: يا أبا مسلم، ما هذه؟ فقال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال لي الناس: أصيب سلمة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفث فيها 3 نفثات، فما اشتكيتها حتى الساعة. وأخرج البخاري ومسلم عن عمران بن حسين قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة عند المسافر أحلى منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس، فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان، يسميهم أبو رجاء العطاردي فنسي عوف، ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ، لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جليدا وعند مسلم، وكان أجوف جليدا، كبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، فقال: لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا. فارتحل، فسار غير بعيد ثم نزل، فدعا بالوضوء فتوضأ، ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، فقال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء ونسيه عوف، ودعا عليا، فقال: اذهبا فابغي الماء. فانطلقا، فتلقي امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها: أين الماء؟ فقالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة، ونفرنا خلوف أي غائبون. قال لها: انطلقي إذن. قالت: إلى أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: الذي يقال له الصابئ؟ قال: هو الذي تعنين، انطلقي. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث، قال: فاستنزلوها عن بعيرها. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، وأوكأ أفواههما، وأطلق العزالي، ونودي في الناس: أسقوا واستقوا. فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، فقال: اذهب فأفرغه عليك، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها. ويم الله، لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملاءة منها حين ابتدئ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لها. فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة، حتى جمعوا لها طعاما، فجعلوه في ثوب وحملوه على بعيرها، ووضعوا الثوب بين يديها، وقال لها: تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا، أي ما نقصنا منه شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. فآتت أهلها وقد احتبست عنهم، وقالوا: ما حبسك يا فلان؟ قالت: العجب، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الصابئ وفعل كذا وكذا، والله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بأصبعيها السبابة والوسطى فرفعتهما إلى السماء وتعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها: ما أرى إلا أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. وفي رواية: إن أول من استيقظ أبو بكر، ثم استيقظ عمر، فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم،